تحية من لكل واحد لسه عايش في وش واحد ابيض عليك ابن الحلال واسود عليك ابو قلبي داع كرفت كل البياعين وتدور علينا شماتي حرقت دم المحارمين ركضت وقمت اروع عملت عن نقشي مزاج بعدت عن كل اللي فوق هبعكو عادي ما انا بنت السوق هبعكو برخص التراب سم اللسان وقع كلام خلى السواد والغل باب عرفكو عادي انزل من زمان عرفكو اندل من زمان يا دولا سوق العبور بيبيعوا فيك جدعان فسحرك المكان ومسكوتين متسوحين في زحمة الأنفال والمحيوبين والهلاسين عايشين في أحسن حال. نطلع عملت له قيمة حسب عاشورة وصيف قدرت تسامح يا دولة بيعلم التنطيط. نطلع عملت له قيمة حسب عاشورة وصيف قدرت تسامح يا دولة بيعلم التنطيط. سرحت فجأة قدام مرايتي قالت لي احكايتي كبرت فجأة وشعر شاب وظهر اوامشي أول ما شفتني اتصدم وزعلت على نفسي دعيت سنيني والعمر ده كله بسبب تبتي. شعر شاب وظهر اوامشي بطيب اول ما شفتني اتصدم وزعلت على نفسي ضاعت سنيني والعمر ضر كله بسبب تبكي. كبير وليا هيبة لعمري قلت العيبة متربي على الوصول والدولة سوق كتيبة. كبير وليا هبعكوا برخص الدكتورة سم اللسان وقع كلام خلى السواد والغل يبان. عرفتوا عادي أنزل من زمان، عرفتوا أنزل من زمان يا دولا.